وضعت فرقة الزوار الوطن الكوريين في اليابان برئاسة تشاريو سوك بقعة الزهور أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة مانسو وسلمت عليهما يوم 11 الخميس فور وصولها إلى بيونغ يانغ على متن الطائرة.